السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع محاضرة جديدة من محاضرات تقريب أصول الفقه، وما زلنا مع الدليل الثاني من أدلة الأحكام، وهي أدلة المتفق عليها. ذكرنا القرآن والدليل الأول بالفروع هذه المسألة، ثم كلام عن السنة، ونكمل الكلام عن السنة كأحد أهم المصادر التي تستقى منها الأدلة الشرعية، ولا ينكر حجيتها إلا جاهل متجرد فيما يعرف بالقرآنيين الجهلة الذين زعموا أن القرآن يكفيهم، وهذا من الكذب على الله ورسوله. ويكفي أن في الرد عليهم أن القرآن نفسه الذي قالوا أنه يكفيهم هو الذي أخبر أن السنة والقرآن سنوان وما ينطق عن الهوى. طيب، تكملة لمسألة تكملة للكلام عن السنة، الكلام عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست على نسق واحد، أفعاله صلى الله عليه وسلم، طبعا مناسبة الكلام هنا، هل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة ومصدر للأحكام، أم الأمر على الخصوصية، أم ماذا؟ نقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست على نطق واحد، بل هي على أقسام. القسم الأول أفعال جبلية، والمعنى الجبلي هو ما يجبل على المرء، ما يجبل المرء على فعله ويفطر على فعله دون أن يكون قاصدا له ولا معتنيا به، بل يفعله بالجبلة كطريقة القعود، الحركة أثناء المشي، هذا يقدم يحرك بهذا، هذا يمشي مشيا هينا، هذا يمشي سريعا، هذا يجلس، وهكذا طريقة الكلام. فدي أمور جبلية، إنسان تراه يتكلم ببطء، إنسان يتكلم بسرعة، إنسان حاد الكلام، إنسان ضعيف الشخصية، دي أمور جبلية. فيما يخص ما نتكلم فيه، فنقول ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الجبلية كطريقة مشيه، كهواجز النفس وحركة القيام والقعود، ما يفعله أثناء عندما يمشي تحريك اليد أو تثبيت اليد، كل هذه أمور مما لا تدخل في الاستنان. تفضل. كل هذه الأمور لا تدخل تحت قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لما؟ لأنها أفعال جبلية، ما قصدها الإنسان له وما فعلها عن عمد. فمثل هذه الأمور لا يخطر فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني لام الصحابة ابن عمر، لام ابن عمر لما كان يغالي في الاتباع، حتى يقال أنه كان إذا سافر يتحسس الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليتبول فيفعل مثله. وهذا أي فعل ابن عمر هذا كان مخالفا لإجماع الصحابة، لأن كما ذكرنا نعم حب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل أنس يتبع الدباء ويحب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام في الأمور الشرعية التي تستقى من الأحكام شيء والمحبة شيء آخر، والمحبة شيء آخر. إذن القسم الأول من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفعال الجبلية، الأفعال. الأمر الثاني أو القسم الثاني أفعال صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم على وفق العادة، يعني كان يقصدها نعم ولكن لم يفعلها بدليل شرعي ولم تكن بنيت على دليل، ولكن كان يحب الثياب البيض، كان يحب الدباء، كان يحب المشي سريعا، كان يتوسل يده إذا نام، كان يشرب شرابا معينا يحبه، كان يلبس القميص. أيوة وضحنا. هذه أمور فعلت على وفق العادة، يعني مثلا هل لبس القميص سنة؟ ترى الإخوة من تشددهم إذا رأوا يعني ملتزما لبس البنطاء قالوا فلان والله دعوه ربنا يثبت إنه لا يسر فإن فلان تكس يعني في يقول لك لو وصل يا جماعة القميص في ذاته ليس سنة، وإنما وجد النبي صلى الله عليه وسلم عند قوم يلبسون القميص فلبسه. لذلك كان أحمد يقول أنه من نزل في موطن أناس يستحب أن يلبس مثلهم لئلا يكون يعني مفترقا عنهم متميزا عنهم. فالشاهد من ذلك أن القميص في ذاته ليس سنة، ولكن من لبسه وأحبه لحب النبي إياه فلا شك أن هذا فيه أجر. من لبسه لأن لبس القميص أستر العورة إذا سجد الإنسان إذا ركع، فلا شك أن هذا يعني في الجملة يكون المرء، لأن هذا من فروع التي تخرج على الأصل وهي المحبة. فمن أحب شيئا فمن أحب شخصا قلده في طريقة مشي في ثيابه في طعامه، كما ذكرنا أن الدباء في ذاته ليس سنة أن يؤكل الدباء، ولكن من أحبه يحب النبي إياه. عندنا حديث الذي نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وكان أبو عيون أنصاري يذكر قائله لما سلم ترك أكل الثوم والبصل، فقال سلم إني أناجي من لا تناجي، مع ذلك تركه أبو عيون أنصاري رغم أنه رأيت ما في الأمر أنه مكروه، لكن تركه لترك النبي صلى الله عليه وسلم إياه. نأتي إلى مسألة التي فيها محل الخلاف. فضل ها نوع كان زي الخضار كده من قرع القسم. فضل هو الراجح ان ترك اكل الثوم والبصل قبل ده نازل مكروه مش حرام؟ لا الموتش ماجي خالص. أنا أقول المسجد هنا من أتى إلى المسجد برائحة نوسع الخاضرة برائحة سيئة ننظر إلى أصلها، إن كانت صادرة عن حرام كالسجائر فستكون حرام طبعا، وإن كانت صادرة عن عن عن المباح الأكل والثوم والبصل مباح، مثلا في صحراء فكلتم بصل ده شيء مباح من الأطعمة، لكن تتعدى إلى الكراهة ها إذا آذت الملائكة إذا آذت الناس، فهذا غاية ما فيه الكراهة. ها إذا آذى أهل المسجد وآذى إن الملائكة تتأذى مما يتأذى مما دي سياق عموم مما يتأذى منه بنو آدم أو البشر أو كما قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من ذلك أن الأمر على الكراهة عند الجمهور، وقد يصل إلى التحريم إذا نفر الناس و يعني تمادى في الأذى، لكن الشاهد من أصله نوع الكراهة. نأتي القسم الثالث أفعال لم يتبين يعني لم يوجد دليل على هل هي قربة أم عادة، يعني أفعال ترددت بين كونها قربة وبين كونها عادة، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا في الصلاة الرباعية إذا قام إلى ثالثة يجلس صلى الله عليه وسلم في إذا قام إلى ركعة ثانية مثلا يجلس هوينة، وإذا قام إلى رابعة أيضا والاضطجاع بعد الفجر كان السلام إذا صلى السنة وانتظر صلاة قام الصلاة كان يضجع على شقه الأيمن. فهنا اختلف العلماء هل نفس هذه الهيئة سنة أم هي فعلى هذا السلام لأنه كان يقوم الليل فكان يستريح نوعا ما قبل قامة الصلاة محل خلاف. وهنا اختلف العلماء على أقوال. المذهب الأول قالوا أنه يستحب للأمة أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، قالوا في اتكائه بعد صلاة الفجر، في نزوله بالأبطح، في دروسه عند القيام إلى ركعة ثانية أو الرابعة صلاة رباعية. فالجمهور قالوا أنه يستحب للأمة أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أفعال ترددت بين الأمرين، بين كونها جبلية وبين كونها عبادة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر اضطجع على الشق الأيمن، هل يفعل ذلك تعبدا ولا بطابع الأمر الجبلي أنه تعب من قيام الليل فيستريح قليلا قبل قيام الصلاة؟ هذا الفعل صار مترددا بين الأمرين، وصار هذا محل خلاف بين العلماء. هل فعلى قول ثلاثة جمهور قالوا أن هذا القسم يلحق بالعبادات، وأنه يفعل على سبيل الاستنان، ويستحب أن يقتضى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. لما قالوا؟ لأن الأمر إذا دار بين التردد فيلحق به الأصل. ما هو الأصل؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلأن نلحقه بالأصل الذي هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله أولى من أن نلحقه بالفرع، هذا الذي عليه الجمهور. هذا باختصار يعني. القسم الرابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال خرجت لبيان مجمل أو لتقييد مطلق. أفعال خرجت نعم كان إذا في طريق الحج ينزل في مكان، فهل ينزل لهذا المكان للاستراحة أم المقصود هذا المراد المكان هذا مقصود لذاته؟ كما ذكرنا أن ابن عمر غالى في الأمر حتى أنه كان في طريق سفري ينزل فيتبول في نفس المواطن التي بال فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وخالف دخلف في جمهور الصحابة وأنكروا عليه فعلا في فعلهم لم يكن كذلك، فعلهم لم يفعل أحد. أبو بكر أعلم، أبو بكر أثقى، عمر أعلم، وعثمان وعلي هؤلاء الذين أمرنا أن نقوم بهم لم يفعلوا ذلك. لا شك أن عمر كان فقيا ومن فقهاء الصحابة، ولكن كل يؤخذ من قول رب. نعود فنقول أن القسم الرابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي التي خرجت لتقييد مطلق أو بيان مجمل، فهذه حكمها يعود على حكم الأصل. فإن كان هذا الأمر الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه إن كان واجبا فيكون فعله هو واجبا، يعني وأقيم الصلاة ده لفظه مجمل صح كده؟ أقيم الصلاة. حديث العربي قال إذا قمت فاستقبل القبلة ثم كفر، فصار قوله صلى الله عليه وسلم أو خذوا عني مناسككم أو صلاته على المنبر ليعلم الناس. فأقيم الصلاة مجمل، فعله صلى الله عليه وسلم على المنبر مبين، فصار هذا الفعل الذي خرج بيانا للمجمل صار واجبا. ليه؟ هل لأن الأصل في أفعال سلم وجوب؟ لا، ولكن نأخذ حكم وجوب لأنها خرجت بيانا لواجب، نأخذ حكمه. طيب، فتأخذ حكمه. الأمر الخامس من أفعال سلم هي أفعال على الخصوصية. خطك ده محمد؟ أنا أعاني جدا من خطك هذا. ابن حجر لما يكون يكتب هكذا والله، ابن حجر بيقول إنه يعني تبتدوا كده في المخطوطات ترى، لكن هذه مخطوطة تحتاج إلى ترجمة. هذا نفس الم. الله الله مشكلة. هذا خطر على الناس يعني. هذا المشكل الشيخ عمل حاجة بيمزح فيه كده خط الرجل. القسم الخامس أفعال على الخصوصية وليست للتأسي، فأدخلوا في ذلك أن يتزوج فوق الأربعة، أن يواصل فوق الصحر، لأن الوصال يجوز لأحد الناس إلى الصحر، يعني تصوم فيؤذن المغرب فتمسك إلى وقت الصحر، هذا جائز. من أرغمكم فليواصل، فليواصل إلى الصحر. أما ما أكثر من ذلك فهذا على الخصوصية على الراجح. مهم يعني. نأتي إذن بعد أن انتهينا من بشكل مختصر، نأتي إلى قسم آخر مما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وله أيضا حكم، مسألة التقرير. التقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم يكف عن الإنكار، تعرف التعريف التقرير، كف النبي، كف الامتناع، كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار على أمر علم، هذا قيد مهم جدا، كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار على ما علم به من قول أو فعل، يعني هو علم بأن فلان فعل كذا أو قال كذا، ده قيد مهم جدا، لأنه لو لم يعلم لما صار تقريرا، فبد أن يعلم. ولعلمك كل ما يفعل في حياته صلى الله عليه وسلم دون إنكار هذا إقرار منه، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يرى الوحي. طيب الدليل، الدليل كنا نعزل القرآن، كنا نعزل القرآن، وأيضا حديث ابن عمر لما ارتقى فوق بيت حفصة صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فهنا ايه كنا نعزم القرآن، عايزين نستعرض فهم الصحابي الذي اراد ان يبين لنا ان افعاله وان لم يراه نسلم، لان العزل شيء بين رجل وبين ايه وبين امراته، فامر نسلم لا يكون معهم، فلكن ابن عمر جاب العرض ان يقول كنا نعزل في حياه نسلم، قال كنا نعزل القرآن ايه الله. كنا نعزل والقرآن ينزل، في إشارة أنه ورد أن يقول وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرمس هذه الأمور، فكوننا نفعل ذلك في حياته هذا إقرار منه، وإلا لنا لأننا وإنه لم يكن يرانا فالوحي ينزل يقول يا محمد أصحابك يفعلوا كذا وكذا، فنهاهم عن ذلك. وأيضا يحدث ابن عمر ساق الله ابن عمر ليرى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة، فلو كان وفهم ابن عمر من ذلك وراه بعد ذلك أن هذا في البنيان، فلو كان فهمه سقيما لا أخبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فهمه وبما فعله ابن عمر. طيب إذا بنقول التقرير كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار على ما علم به من قول أو فعل. ما حجية التقرير؟ هل هو حجة كقوله؟ هل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ينزل منزلة القول والفعل في حجية؟ الجمهور يقولون التقرير حجة، وهو قسم من أقسام السنة. ماذا قال الجمهور؟ التقرير حجة وهو قول، وهو قسم أقسام السنة، وهذا ود وهو زود راجح طبعا. لما يدل على ذلك أمور. الأمر الأول، أن الله جل مدح الأمة، كنتم خير أمة خرجت للناس، تأمرون وتنهون عن المنكر، هذا حال الأمة، فكيف بسيد الأمة؟ أيرى منكرا ويسكت عنه؟ لا، فلما مدحت الأمة بإنكارها عن المنكر وأمرها بالمعروف دل ذلك على أن هذا أمر، هذا أمر إيه؟ واجب إنسان يأبى بطلان بخلال ما يستطيع، ما رأيكم مكرر فليغيره. طيب إلى آخر الحديث، فالنهي عن المنكر أمر واجب وتركه معصية، ويتنزه عنه أهل الطقى، يعني أهل الطقى يتنزهون عن أن يرى منكرا ويسكت، فكيف بسيد المتقين وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالرسول أولى أن يتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقر باطلا، وأثقى الأمة وأفقى الناس لرب الناس. الدليل الثاني أن الله عز وجل أرسل نبيه بشيرا ونذيرا يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون عنده مكتوبا والإنجيل يأمرهم وينهاهم عن المنكر فلو كان الإنسان لم يسكت عن أمر محرم فكان هذا مخالفا للشرع وحاشا. أيضا مما يدل على حجية التقرير أن الصحابة أجمعوا على ذلك وكانوا يحتجون بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ أمثلة على ذلك. قال أبي بن كعب: الصلاة في ثوب واحد سنة كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا. هناك أبي يقول أن هذا أمر فعلنا سلم ما أنكر علينا. إذن هذا فهم الصحابة أن ما فعلوه على عهد النبوة ورآه النبي وقرر فهذا يكون حجة. أبي بن كعب قول خالد له مضار عندنا في هذا الكلام ولا خارج النزاع؟ في الضب في الضب لا أريد هل له علاقة بما نتكلم؟ أريد أن تغوص في مسألة. سلم وضع الضب أمامه فكف. ماذا قال؟ أحرامه. إذن خالد ماذا فهم من ذلك؟ أن سلم الترك الطعام ترك الأكل من الطعام لا يكون تركه إلا لأنه حرام. هل من أصل أطعمه؟ كلوا ما شئتوا كلوا مما في الأرض كلوا مما رزقنا. فسيدنا خالد فهم أو استنبط أن سلم لما كف فهذا حرام وقال أحرمه. قال لا ولكني أي نفسي كنت في أرض قوم لا أكون في أجل نفسي تعاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر خالد على أي على أكل الدباء. إذن هنا فهم خالد أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطعام مع أن الأصل الإباحة فهم أنه قد يكون محرما فامتنع لما بين له أكل منه خالد. قال أنس وقد سئل وهو غاض إلى عرفة رايح على عرفة: كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم؟ فقال أي من جابر قال ما أصح لي أي أنس نعم. قال أنس: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يعني يهل لا إله إلا الله يعني يكبر الله. فقوله كان يهل منا المهل ولا ينكر عليه ويكبر منا المكبر ولا ينكر عليه دلالة أن أنسا فهم من ذلك أن من فعل شيئا ولم يراجع ولم ينكر عليه فيكون فعله حجة يكون فعله. هذا فهم الصحيح. القول الثاني في هذه المسألة أن التقرير ليس حجة في الشرع. وقالوا من الجائز هو طبعا بالكلام بصفة عامة بيقولوا أن كون الإنسان يسكت عن شيء ما فهذا ليس دالا على التقرير فقد يكون قد سكت لأنه أنكر من قبل فلم ينفع الإنكار. كما أقر اليهود على معتقداتهم فهل ترك اليهود على ما اعتقدوا في المدينة إقرار لما هم فيه؟ فقالوا قد يتركوا على أمرهم ليس تقريرا لهم ولكن وذكر نفعت الذكر هؤلاء ذكروا فلم يجدي معهم فتركوا على معتقداتهم. ويجاب عن ذلك بأمرين. أمر الأول أن هذا الدليل خارج النزاع. لما؟ لأن هذا خارج عن الإنكار الذي يحتج به. لأن الكلام هنا إذا كان المقر مسلما ملتزما يعني أنت لما ترى شخصا يفعل محرما تنهاه. لكن كلام هنا خلي بنزع لي كلام هنا عن اليهود والنصارى هؤلاء دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا، بخلاف المسلم الذي يكون طائعا تقيا نقيا إذا أمر يقف عند حمد الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، على فرض أن الإقرار على مثل هذا يكون جائزا في بعض الأحوال فهذا نادر، والنادر لا حكم له، يعني الأحكام دوما تنزل على العموم، فكون قضية معينة شذت فلا تندرج تحت الحكم لأن النادر لا حكم له. الإقرار على أنواع، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع. النوع الأول إقرار على الأقوال، في إقرار على الأقوال، كما أن ماعزا لما اعترف بالزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا قال له أبو بكر إنك إن اعترفت رابعة رجمك النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو بكر قال قولا، من الذي أقره؟ ماعز أقره عليه قول، صح كده؟ ماعز نسلم، يبقى ماعز أقره في المرة الأولى والثانية والثالثة. ماذا قال أبو بكر؟ إن رجمت إن أخرت رابعة رجمت، من الذي يسمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بلك شوف نفس الوقعة دي، الوقعة الثانية لما سلم كان قص عليه رؤية فأولها أبو بكر. طيب فسلم قال أصبت وإيه؟ أخطأت. فقال فيما أخطأت؟ أقسم عليها. قال بالله تخبرني؟ فقال سلم لا تقسم. هل سلم أقر على قسمي؟ أنكر عليه. لما؟ وأحفظ أيمانه. الأصل حفظ الإيه؟ أن تحفظ الإيمان. فإن سلم ما أقره على فعلي على قولي، وهنا أقره لما قال لماعز إنك إن اعترفت رابعة أقام سلم عليك الحد أو رجمك أو كما قال. إذن النوع الأول من التقرير، التقرير على قول، أن يقول أن يقال شيء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لا ينكر على القائل، لا ينكر على سلم. لما قال له، لما قال عمر للحاطب دعني أضرب عنق هذا المنافق، سلم سكت، صح كده؟ سلم سكت، قال إنه من أهل بدر، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم إني قد أعصى لكم. سلم هل أقره على قولي؟ يبقى معنى القسم الأول من أقسام التقرير اسمه التقرير على الأقوال. يعني تقرير الأقوال أن رجلا يقول قولا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم لا يراجعه ولا يعاود ولا يذكر عليه، ده اسمه تقرير على إيه؟ على الأفعال. تقرير على إيه؟ خلاص أنت نايم، تقرير على الأقوال، صح كده؟ ولا نايم؟ الأفعال. ها؟ تنام زيه. على الأقوال أن صحابين يقول قولا فنسلم لا ينكر على هذا القائل. القسم الثاني الإقرار على الأفعال، كده أظن واضح بقى أن صحابيا يفعل أمرا ونسلم لا ينكر عليه، كما جلس خالد على مائدة على لا يأكل الضب فنسلم لم ينكر عليه هذا الفعل. النوع الثالث الإقرار على الترك، كده كم قسما ذكرناهم؟ ثلاثة. الإقرار تكتب ولا أكتب لك؟ بس مش هكتب، ما تعملش فرق، هات بس بالله، هات بس ماشي. في كل حاجة، في كل حاجة يعني. الله المستعان، الله مشتاق. لا لا لا. إذن القسم الثالث الإقرار على الترك، مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر أهل مكة بالإتمام، فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم صفر. فنسلم أقرهم على ترك، ها سلم قصر، أقرهم على ترك القصر، قال أتموا صلاتكم فإن قوم صفر، يبقى نسلم هيقصر وأهل مكة هيتموا، فأقرهم على على ترك ايه؟ القصر. طيب شيخ ولا اقر الصحابه لا خلاص عمر الصحابه انهم يخسروا، فبيقول يا اهل مكه، بيتكلم لنا فيه خطاب لاهل مكه. ناتي بعد ذلك الى الاجماع، الدليل الثالث من ادله الشرع المتفق عليها الكتاب السنة الإجماع. الإجماع هو العزم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هو العزم المؤكد، فأجمعوا أمركم أي عزموا على أمركم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، أي لا صيام لمن لم يعزم. يقال جمع أمر أي عزم أمر، ولذلك يقال أجمع المسلمون أي اتفقوا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي لا تتفق على معنى من معاني الضلال. نعم، نعم. الإجماع في الاصطلاح قالوا هو اتفاق، نأخذ الإجماع في الاصطلاح ثم نأتي إلى كلمة كلمة نبينها ونبين المحترزات في كل كلمة. الإجماع في الاصطلاح هو اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاتهم على أمر من أمور الدين. كل لفظة لها مدلول، كل لفظة لكل لفظة مدلول. اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من أمور الدين. ننظر كده لكل كلمة. قولنا اتفاق، الاتفاق والاتحاد والاشتراك، فيخرج به النزاع، فالنزاع بين العلماء في مسألة لا يقال فيها أن فيها إجماع، بل أن العلماء إذا قالوا بقول وخالفه إمام الشرع فلا يعتد بالإجماع هنا، لأنه الإجماع هو اتفاق مجتهد العصر. اتفاق مجتهد العصر، المجتهد هو الذي تتوفر فيه شروط الاجتهاد كما ستأتي. فإجماع العوام ليس إجماعا، إجماع طلاب العلم الذين لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد إن أجمعوا على قول ما فلا يصير إجماعا، إنما الإجماع اتفاق مجتهدي العصر. ونقول عبروا بذلك ليشمل جميع المجتهدين في عصر واحد، وقال اتفاق مجتهدي العصر. فلو تخلف واحد وأنكر عليهم فلا يصير إجماعا. ثم نقول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خرج بذلك اتفاق المجتهدين في الشرع الأخرى، لأن مجموعة قساوسة أو رهبان أو أحبار اتفقوا على أمر من أمور دينهم وشرعهم فلا يصير إجماعا، إنما الإجماع يكون في اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. لما قلنا بعد وفاته؟ لأن الأمر إذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما كتاب أو سنة، والإجماع يكون حجة ويصير حجة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حياته لا اجتهاد لأحد، واجتهاد الذي يجتهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إما يصوب وإما أن يخط. مثال الاجتهاد صوب من العاص لما تأمم وصدم الناس كله. ممتاز. مثال اجتهاد خط هذا الرجل الذي شجع رأسه. ممتاز. حديث عن بطح دمه. ممتاز. فقتلته بعد أن قال أسامة قتل الرجل واجتهد. ممتاز. إن شاء الله. على أمر من أمور الدين، هذا القائل الاحتراز الخامس، هذا ليبين أن الإجماع الشرعي يشترط أن يكون متعلقا بحكم شرعي، فيخرج بذلك الاتفاق المجتهدين على أمر ليس من أمور الدين. يعني المجتهدين اتفقوا على مسألة حسابية أو هندسية أو دنيوية أو فيزيائية قريب من قوانين الطبيعة كما يقال، فهذا ليس إجماع. كما نقول مثلا أن كل نص في الكتاب أو السنة في مدح العلم فهو العلم الشرعي، من سلك طريقا يلتمس فيه علما رفع الله الذين آمنوا كل زلمة العلماء درجات العلماء والسلام. كل نص في فضل العلم كما قلت شخص لها كل نص في فضل العلم فهو نص على العلم الشرعي. فلو قال في الأطباء ولا في المهندسين ولا في غيرهم لا تتنزل عليهم الأدلة التي وردت في فضل العلم. فرع على ذلك في إمكان الإجماع، هل الإجماع ممكن أم لا يكون في الأمة إجماع؟ لا خلاف بين العلماء في إمكان وقوع الإجماع عقلا، لما العقل يقول بين ذلك أن الأصل في ذلك أن هذه الأدلة التي وردت في مدح العلم أنها وردت في أن العلم هو ميراث الأنبياء، والأنبياء ماذا كان يرثهم وكانوا ماذا كان يتعلمون؟ العلماء ورثة الأنبياء، والفرع حكم الإيه؟ الأصل. هل كانوا أنبياء في علم الهندسة ولا في علم الشرعي؟ طيب والأصيل والوكيل ينزل من ذات الأصيل. تفضل. قول الله عز وجل شأن الله أن لا إله إلا هو الملائكة وأول العلم. وأول العلم. وأول العلم عامة. يعني أقول مثلا أديسون ده كان يشهد أن لا إله إلا الله. لا لا. كل العلماء أهل الغرب والكل لا يشهد أن لا إله إلا الله. الدين وين؟ اسمع ما تقطعش يا جماعة. تقطع كل واحد خلاص يعني. تعب. ما جبتش على البخاري. الله. هنا سؤال، هل الإجماع ممكن أي ممكن أي ممكن وقوع الحدوث؟ العقل لا ينفي وقوع الإجماع، أن هذا أمر متصور، هذا أمر متصور أن المشاهدين يتفقوا على أمر معين. أما في غير ذلك هو الإجماع الأحكام التي يعني لا تكون معلومة بالدين بالضرورة، فهذه اختلف فيها العلماء على مذهبين. المذهب الأول أن وقوع الإجماع ممكن، هو اجتماع المجتهدين من أمة النسل في عصر من العصور، وهذا ليس مستحيلا شرعا. دليله الوقوع، نقول قبل كده إيه فاكين القاعدة الورود دليل إيه الوقوع. فأبرز وأهم دليل على أنا لي ما أتكلم في المسألة، لأن نفات الإجماع قالوا أن الإجماع يصعب مع التفرق الصحابة في البلدان والتفرق، فكيف وعدم وجود وسائل الاتصال، فكيف نتبين ونقف على أنهم أجمعوا في المسألة هم قد تفرقوا؟ فهذا الكلام رد عليه بأن الوقوع بأن الورود دليل الوقوع، وقد وقعت إجماعات إجماع الإجماع على حرمة شحم الخنزير وأن شحمه وأن شحمه كلحمه في التحريم، الإجماع على حجب ابن الابن بالابن، الإجماع على تقديم الدين على الوصية، ربنا قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، إجماع على تقديم الوصية على الدين. نعم، لما تقدم الوصية على الدين؟ لأن أصحاب الميت قد يسارعون إلى الدين لأن الدين غليظ، ويهملون الوصية ويهمنا لي فالرجل فالأجمع مع على تقديم الإيه الدين على الوصية، لأن الدين هي حق إيه حق الله ولها متعلق بحق الإيه الناس. أما الوصية هي حق الإيه حق البشر. شيء بتقديم الدين على الوصية الدين يقدم على الوصية. نعم، الدين يقدم على الوصية. طب الآية قالت إيه؟ من بعد وصية إن يوصى بها أو دين، كيف يرد؟ كيف يجمع بين الإجماع والآية؟ ذكر لأهميتها خصوص لحظة، الإجماع قدم على إيه؟ الدين على الوصية. الآية قدمت إيه؟ الوصية. كيف الجمع؟ أن الله عز وجل قدمها لأهميتها ولأن هذا رد من ثلاثة وأربعة أول رد من بعده أشيخنا أنا أسف ليه؟ خلاص بس كده الواو ليه من بعد وصية يوصى بها ثم دين قال ذلك أو دين والأول أو هنا غاية مفادة التخليص مفادة الترتيب. طيب الإجماع على أنه لا زكاة في أعيان الشجر، الإجماع على أن الواجب في الغسل والمسح بالوضوء هو الفعل مرة واحدة، كل هذه إجماعات صحيحة لا مطعن فيها ولا مغمز، أن الإنسان عندما يغتسل ويتوضأ يكفيه أن يأتي بالأمر مرة مرة. الإجماع على أن الإجماع تارك الصلاة لم يكن أصحاب المسلمة يعبدون شيئا تركوه كفر إلا الصلاة. نعم ابن أبي مليكة ها لم يكن أصحاب المسلمة يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه ثلاثة ها حكم بنجاسته، والإنسان قال لي الماء طهور لا يغيره شيء إلا ما غير الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير من طول إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة إلا دي جت منين؟ هذه إجماع الحديث لغاية الماء طهور لا ينجسه شيء وزاد زيادة ضعيفة لكن أجمع عليه العلماء. وما من إجماع إلا قد بني على نص علمه من علمه وجهه الماء طهور لا ينجسه شيء ده الحديث إلا ما غير من طعمه أو لونه أو ريحه فهذه الزيادة متفق على ضعفها، ولكن الإجماع قام على صحة هذا المعنى أن الماء وإن كان كثير لا يتنجس إذا وقعت نجاسة إلا إذا شممنا رائحة أو وجدنا طعما أو لونا. إذن الدليل الأول على إمكان وقوع الإجماع الورود دلوقه. أيوه دلوقه. الدليل الثاني أنه كما لا يمتنع اتفاقه مع الأكل والشرب فكذلك لا يمتنع اتفاقه مع حكم معين حدث في عصرهم. أما قول الثاني فقول ضعيف ذهب إليه النظامية والشيعة والخوارج أن الإجماع لا حتى عند هؤلاء يقولون أن الإجماع لا العقل حتى في عصر الصحابة. قال به الخوارج والمعتزلة أنه أو بعض الشيعة والخوارج أنهم لا يقولون بالإيه كما ركز كما أن الظاهرية لم يقولوا بالقياس أتى الخوارج وبعض الشيعة لم يقولوا بالإجماع. ها لما لم يقول الظاهرية بالقياس؟ عدم وجود النص. لما لم يقول الظاهرية بالقياس؟ عشان نرجع قلنا الشيعة والخوارج لم يقولوا بالإجماع، قالوا لعدم إمكان وقوع الإجماع لتفرق العلماء والصحابة والتابعون في البلاد فيصعب وقوع الإجماع هكذا قالوا. ها ركز بين ركز الفرق بين ما ينسب لأحمد من عدم قوله بإجماع بعد المئة الثالثة وما يدريك على الناس إيه قد اختلفوا هكذا بيروا عن أحمد نوع قال وما يدريك على الناس قد إيه افترقوا أو اختلفوا. يبقى القول الذي يروى وينسب لأحمد في مسألة الإجماع أي إجماع بعد أن تفرق الناس لكن أصل الإجماع في عصر الصحابة والتابعين وحج عند أهل السنة ما اختلفوا على ذلك، إنما الذي قال فيه أحمد وفيما يروى عنهم ذلك أنه بعد المئة الرابعة أو الثالثة مثلا لما تفرق العلماء في البلدان وصار أصل التواصل قال وما يدريك لأعلى الناس قال إيه قد اختلفوا وما يدريك. طيب يبقى فارق بين من ينفي أصل وقوع الإجماع من أصله حتى بين الصحابة لأنه يقال لم تفرقوا في البصرة وفي الكوفة وفي مصر إلى آخره وفي اليمن، وبين من يقول بالإجماع ولكن يقول في بعد المئة الثالثة طيب ليه خير القرون خير الناس قارني ثم الذين يرون ثم الذين لا. نفس الكلام برضو أيضا أن فارق بين من ينفي أصل وقوع الإجماع وبين من يقول بالإجماع ولكن يقول بعد المئة الثالثة. فعندنا هنا بعض الشيعة وبعض الخوارج قالوا بعدم أو باستحالة قيام الإجماع من أصله، واستدلوا على ذلك أن أهل الإجماع قد انتشروا في مشارق الأرض وفي مغاربها وأن هذا الانتشار يمنع نقل الحكم إليهم ويصعب نقل اتفاقهم على هذا الأمر. ويجاب عن ذلك بأن أهل الإجماع عدد قليل معروفون بعيانهم، أهل الإجماع مش كل من مسك قال من وكتب بحبر صار مجتهد. هنقول إيه هو تعريف الإجماع؟ اتفاق مجتهدي الأمة، اتفاق مجتهدي الأمة. فهؤلاء في النسبة للأمة قليل، يسهل أن نعرف قولهم في مسألة ما، فإذا اتفقوا قيل أجمع العلماء. تفضل. من يعتد به في الإجماع لا يخالف الإجماع. من يعتد به في الإجماع؟ من لم يعتد به في الإجماع لا يخالف. أيوة، لو أن طالب علم لم يكن في درجة الاجتهاد خالف، ها دعك من ذلك. أنا أعطي مثال على ذلك. أعطيك مثال على ذلك. ها؟ لما نقول أجمعت الأمة على ولاية الإمام المتغلب، وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، هل خلافهم يشوش على هذا الإجماع؟ لا يشوش. لما؟ لا يعتد به الإجماع. بل الأمة أجمعت على ولاية الإمام المتغلب. شاء الله في درس الثلاث عندنا حديث إكمال التتمة في شرح حديث سيكون بعد أئمة. كلام فيه بقى إن شاء الله حيبقى على إيه بقى؟ أنواع التنصيب وكيف يكون التنصيب ولاية المتغلب. فليش إحنا ليه الخارج والمتغلب إحنا لأن أصولهم باطلة. يعني لما نيجي مثلا مثلا فيها إجماع ويخالف الظاهرية، هل قولهم لا يعتد به ويصح الإجماع؟ أم مخالفتهم تشوش على الإجماع؟ تشوش. غلط. لا تشوش، غلط. ننظر في المسألة، إن كانت قد بنيت على قياس فلا يشوش مخالفتهم. لما؟ لأنهم لا يقولوا. وإن كانت المسألة لم تبنى على قياس بل بنيت مثلا على نص أو على إجماع، هنا من الإجحاف أن تطرح قولهم بالكلية. أصل كده؟ ها؟ القياس يقول أن هذا نظر، والنظر لا يقال به عند وجود الأثر، والقياس غاية ما فيه عندهم هو أعمال العقل، أعمال العقل والعقول تصيب وتخطئ، فلا ينبني عليه أحكام شرعية. دول عدم وجود نص في المسألة. لا، ما هو مش عدم وجود نص أو وجود نص، العلة عندهم في استعمال العقل نفسه. ما هو عندنا إيه؟ ثلاثة، في تعظيم للعقل وفي تحقير للعقل، وكذلك جعلناكم أمة الناصر. العقل ليس صنم العقل. العقل ليه ليس صنم العقل؟ ليس هو صنم العقل، وليس ليس ليس وليس ليس من عمل الشيطان. ده معتقد أهل السنة. مين لك الكلام ده؟ الشيخين. صح جدا. الشيخين. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. دائما نقول هذا الأمر. العقل ليس هو صنم العقل، وليس ليس من عمل الشيطان. هو ده منزلة العقل. توقف، ها لا يهمل ولا يعظم. عند الأشاعرة العقل هو يعني هو الأصل، وما تكون عقل فخذوه. طيب عند الظاهرية قالوا القياس يبنى العقل، فلا فلا فلم يقولوا القياس. نعم، سنقول أن مسألة حجية الإجماع، هل الإجماع حجة أم لا؟ الذي عليه جميع أهل العلم من أهل السنة أن الإجماع حجة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. يبقى الفرع هنا في حجية الإجماع. قال تبارك تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. هذه أحد أهم الأدلة التي يرتكز ويتكأ عليها في الاستدلال على حجية الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فقال هنا معنى مشقة الرسول هو منازعته ومخالفته فيما جاء به عن ربه، وسبيل المؤمنين هو الإجماع. يبقى هنا عندنا إيه؟ ومن يشاقق الرسول أي في نص ورد من فم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ويتبع غير سبيل المؤمنين. قالوا سبيل المؤمنين هو إيه؟ قالوا سبيل المؤمنين هو ما اختاروه لأنفسهم باعتقاد بقول بفعل. فقد توعد الله بالعقاب على من لم يتبع سبيل المؤمنين، فهذا يدل على وجوب سبيل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين. لماذا؟ لأن الأمة لا تسمع على ضلالة. الأمة معصومة ولا مش معصومة؟ هو سؤال معنى أخرى، معنى هل من عصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من عصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ غلط غلط. في طائفة لازم تكون عندها الحق، يعني في طائفة لازم تكون. أنت تناوش من قلب. سؤال مرة أخرى، هل من عصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إجماع الأمة فيها المعصوم. الجواب على التفصيل، أما أحد الأمة فليس بالمعصوم، ولو كان الصديق الذي قال عن ربه وسوف يرضى. ثانية اثنين، فالأمة أحدها ليس فيه معصوم، إنما العصمة في مجموعها. الدليل لا تجتمع أمتها ربنا، فده دليل على نص على عصمة الأمة في مجموعها. لا تزال طائفة من أمتها على الحق الله. تمام، نعود نقول أن هذه الآية أحد أدلة الجمهور على حجة الإجماع لقوله تعالى واتبع غير سبيل المؤمنين. هذه المقدمة، النتيجة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الدليل الثاني في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجه الدلالة أن الله عز وجل وصف هذه الأمة بأنها أمة وسطا. الوسط هو الخيار العدل. قال أوسطهم ألم أقل لكم أوسط الناس وأعدلهم. إلا وسطية الأمة أو دين وسطية عند الناس في هذه الأونة غير المعنى. يقول لك وسطية الدين، إيه المقصود عندهم بوسطية الدين؟ الميوعة، تنازل. صار الأخذ بالأدلة تشدد، والناس كلما بصيت كده كلما تباعدوا عن الدين رأوا أصوله تشددا. فالدين ليس فيه تشدد، إنما الناس تساهلوا فصار الدين عليهم وعيرا. أو الثاني، فالدين ليس فيه تشدد، الدين يسر، لكن لما تباعدوا عن أصول الدين ها صار الالتزام به صعبا عليهم. بصوا يا جماعة، ابن القيم يقول إيه؟ بيقول لا يجمع أحدكم بين الثقلين. ها يعني إيه؟ الحق ثقيل على الناس، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الدين ها الناس تميل إلى إيه؟ إلى الدعاء، السكون، تفعل ما شاء، ما أدريش حرام وحلال. فأنت بتنقل شيء على الناس تقيل، ده الثقل. أو إيه الثقل الثاني؟ تنفيذ العمل. ايه الثغره الثانيه؟ لا مش تنفيذ العمل، طريقه النصح. ما انت بتجيب له حاجه صعبه تمام، جاي عمال تخبطه في الشيء فيقول له قولا لين. فلست انت موسى ولست هذا، ليس هذا فرعون. ها الله يرسل موسى الى فرعون يقول له قولا لينا. فلا تجمع بين الثقلين كما قال ابن القيم، ثقل الحق الذي انت تحمله وثقل الطريقة في الإيصال إلى حق الناس. فبما رحمة من الله لنت له. ولو كنت ده كلام لمين؟ لو كنت صديق صح كده؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. طيب شيخنا الناس دي الكريم أو كنا معناها قرأتها الشيخ الوديعي قال أن السنة دي سنة تشدد ولكن الناس ألف من نوع. نعم صح، إن البعد عن الدين والبعد عن شرائع الدين صار فخيرا عليهم، فصاروا يقولون أن هذا تشدد وليس فيه تشدد. عندنا أصل الدين كما قال السلام، لكن الوسطية أنا عاوز أقول بقى كلمة الوسطية أسف صارت كلمة مشبوهة عند الدين الوسطية. النبي الذي قال عنه ربه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قتل في إساءة ألف يهودي، ذبح ألف يهودي. دوما نبي الرحمة، نبي الرحمة. ها النهاردة على الفيسبوك كل يوم سب الناس، من أمن العقاب سهل أدب. النهاردة مش أصبحت مثلا الناس بقى لا من هنا الناس بقى كلاب نصارى بيسب الناس ليه؟ خلاص هو عارف اللي فيها، من أمن العقاب سهل أدب. الله يقول ما قال بدع قال وفكاهة وأب. سيد عمر الله كره نفسه وكره اليوم اللي طلعت فيه تركيا. وناس اليوم لو وجد عمر لعلقه في الميادين والله العظيم يحرق، يقال بحرق، يقول بحرق البخاري، حرق كتب البخاري ويطعمه في الصحابة. كان في لقاء يسير هذا المشبوه ابراهيم عيسى بيستضيف مين؟ واحد شيعي معمم بيقول ان تيمية المعتوه اخذ بالك؟ هو اصلا من؟ لا لا غلط مش عاوز خطوه مش كده القصه احسن انا عايز اوصلك معنى مش عاوز مكتوبه هو منهم هو منهم يا ابو القيم احنا في فضايح ده طلع ملحد ده طلع النصراني ده طلع رافضي ما عادش عارف مين ده ده كان محمد هتلاقيهم الايام في فضايح ده طلع مش على الدين اصلا وده اللي كان فهو بيصلك الحاجه هم النهارده اللي بيسبوا صحابه ها لو سبوا ان سلموا القران فهو بيطعن في النقلة والطعن في النقلة لا الطعن في الدين فهو اليوم لو قال بس على نفسه شيعي وبدا يسب بصحابه حاجه يسمعه من طريق الشيعة لكن يقول انا بيقول ثم يغمز وهمز يغمز وياتي باحرف من المتشابه ليضرب بها المحكم ولو ردوه الى الله والأمر منهم العلماء الذين يستنبطونهم منه نعم القرآن الشرع فيه متشابه في أحرف فيها ها في أحكام في الشرع محتاجة ممكن يقع لبس في العقل لكن المؤمن يحيل المتشابه إلى المحكم أمنا بالله وبما جاء عن على بواقع أنت نفسك لما توصل الشمس ولا تستطيع أن تفتح عينيك ها خبلك والشمس مخلوقة ومع ذلك لا تراجع ولا تناقش رغم ان الشمس مخلوقه ولا تستطيع ان تفتح عينيك ايه انا فكيف تريد ان تفهم كل شيء في الشرع والا لو فهمت انت خلاص هو الشرع الفلعي انت لو بصيت للشمس على عدد توصلها العيب في عينك ولا في الشمس ها انت ضعيف عن ان انت تستوعب والشمس مخلوقه فكيف لهذا العقل ان يريد ان يستوعب كل شيء والا يقول لك كده لو مش هستوعب انا خلاص الدين ده فيه ما انت ولا يشهد الدين احدا الا الغلبه فانت تعجز عن النظر للشمس بعينك الضعيفه وهي مخلوقه ثم تريد ان تستوعب كل شيء الشرع والا تطعن في الشرع طيب مش احتكم العقل بين عقلك الذي يفيد اي عقل هذا هو للاسف ها فضل شخص الحدث ذكرته ده هو قال قولا كفريا هو استهزأ لكن لا يكفر اي قضيه وصعب حاجات كده ان هو استهزأ ايش ذات القران ما في هو اللي يغلط فيها شخص صعب الدين الضلالي لما يطلع يقول ان الاسلام لا اله الا الله ده كافر مش اسمع لو مش عارف لما عالم مش الشيخ ده يطلع يقول ايه فايد ده احنا هذا راجل كفر احنا كده نقول الراجل ده كافر عشان العالم قال انه كافر صح تنقل بس انت بقى شوف ولا الفا تنقل بقول لا تناقش في المسألة دي إلا متقن فيها بقى ها والشيخ حسام الدمي بيقول من سوغ شريعة الإسلام فهذا كافر اللي يقول الإسلام لا إله إلا الله ده وحتى كمان حتى قائل هذا يعني لا يعصب بجهل في هذه المسألة إنه فتح وقرأ وعارف ده أستاذ في القرآن صح كده دكتور أستاذ دكتور في القرآن لكن نسأل الله العافية والله أناسا نرى أناسا يبيعون يأكلون بدينهم هذه الدنيا يأكل الدنيا بدينهم. مش أنا دكتور فقط خلاص إننا دكتور سعد هذا رجل عالم. الله مستحيل. عالم محتكم العالم. الناس بين الناس بين مستفيد وجاهل وهذا ليس يعذر بجهل الناس صنفان والله هؤلاء المصدرون بين مستفيد فهم يعني مستفيد؟ مستفيد وبين جاهل ربنا ظلنا لعلمك صلى ربكم السبع صلى فانسلخ منها فأتبعه الشيطان ولازم شخص لازم مستفيد لو فهمنا أمثال هذا هيجيب لنا أدلة وقرآن مسلمين طبعا لما قلت تفكر لما تقعد معاه الجمعة أنت هتديله نفسك كف لا طبعا ده هو يغسلك وتفكر إيه بس طبعا عنده علم رب الله نعود فنقول الدليل الثالث على حجية الإجماع قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهي الدلالة وهي الاستدلال من هذه الآية أن الله أخبر عن خيرية هذه الأمة بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا يقتضي كون قولهم حقا وصوابا، لأن هذه الأمة التي مدحت بالأمر معروف ونهي عن المنكر لا كما ذكرنا لا يكون هذا إلا على حق. ذي الرابع في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وجه الدلالة أن الله أمر بطاعة أولي الأمر وهم العلماء على الراجح كما نص على ذلك أبو هريرة. ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم لابد أن يكون معصوما عن الخطأ، وكما ذكرنا أن العصمة هنا ليس في أحد العلماء ولكن في مجموع الأمة. من أدلة السنة على حجية الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم فمن سره محبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ أي الفرد. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وقال يد الله مع الجماعة، فكل نص وحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، فكل نص في مدح الجماعة، كل نص في مدح وتزكية الجماعة، وأن وورد الأمر باتباعها هو نص على حجية الإجماع. قلت لي كده كل نص في مدح الجماعة ولزوم التزام الجماعة هو دليل على حجية الإجماع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فحصل بمجموع هذه الأحاديث علما ضروريا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة وأخبر أنها معصومة عن الخطأ. عصمة أفراد ولا عصمة جماعات؟ جماعات. طيب تفضل. نرجع ونقول تاني، كنا بنتكلم عن حجية الإجماع القول الأول كما ذكرناه بأدلته، أما القول الثاني فقالوا أن إجماع الصحابة فقط هو الحجة، أما من بعدهم فلا يكون حجة، وهذا مذهب كثير من الظاهرية، قالوا الإجماع منحصر فقط ويكون حجة فقط، ليس في القرن الأول والثاني والثالث إلى آخره، قالوا لا بل عصر الصحابة فقط. قالوا أدل ذلك أن الله قد زكى الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله قد أثنى على الصحابة في القرآن، والثناء هذا يدل على أن أقوالهم معتبرة لصدقها وديانتها. ويجاب عن ذلك أن هذه الآية ليست خاصة فقط بالصحابة، فنفس الدليل يرد عليهم والذين اتبعوهم بإحسان، ها ذكرت المهاجرين والأنصار ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان، فالآية ليست خاصة بالصحابة بل هي شاملة لهم ولكل من صار على نهجهم وسلك دربهم يأخذ حكمهم في حجية الإجماع. أيضا من أدلة هذا القول أي قول؟ أنه خاص بعصر الصحابة. قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا الله حفظ القرآن بحفظ الصحابة له ونقلهم إياه، ولا تدل على صدق إجماعين فيكون حجة. هنا الله جل لما قال وإن له لحافظون حفظ الله لكتابه أنقاد له الصحابة لما جمعوا القرآن وكتبوه ونسخوه، فيقولوا أجمعوا على نقل القرآن فيكون هذا الحجة فقط في فعلهم. ويجاب عن ذلك أن هذه الآية عامة، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون هذه عامة، فكما دلت على صدق إجماع الصحابة دلت أيضا على صدق إجماع من جاء بعدهم، لأن من جاء من الصحابة من التابعين أيضا قاموا على حفظ القرآن إلى يوم الناس هذا، الله قيد وناسا لحفظ كتابهم بعلم القراءات وبالنسخ وبكتابة المصاحف ومرجعة المصاحف وغير ذلك. والأدلة في ذلك كثيرة، نكتب هذا القدر إن شاء الله ونكتب المرة القادمة. لا يسأل الفضل الراجع في ذلك أن حجية الإجماع ليس محصرة بعصر معين، ولكن هي في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال في الضوء؟ مثلا حد مثلا يستفتين هل يجوز لنا أن تقول فتوى لو كنت حافظا لها تنقي؟ نعم الكلام.